فمن أنزل حاجته بالله قضيت، ومن أنزل حاجته بغير الله وكل إليه. إذن نقول إلى الله ترجع الأمور. أي الأمور؟ قولوا يا جماعة، كل الأمور. الأمور عامة، الأمور الدينية والدنيوية والأخروية والدنيوية والخاصة والعامة. وإذا آمنت بهذا ويجب أن تؤمن به صرت لا تلجأ إلا إلى الله عز وجل. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يولج أن يدخل الليل في النهار ويولج النهار أن يدخله في الليل. وهذا يعني اختلاف الليل والنهار في الطول والقصر. أحيانا يبدأ الليل في الزيادة كما في أوقاتنا الآن، الآن بدأ الليل يزيد، يبدأ الليل بالزيادة فيدخل على النهار، أو النهار يدخل عليه، يدخل على النهار. هذا يولج الليل في النهار. أحيانا يبدأ الليل ينقص ويزيد النهار، فأيهما يدخل؟ النهار على الليل. لا أحد يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. لو اجتمع الخلق كلهم إنسهم وجنهم البشر والملائكة ما استطاعوا أن يولجوا دقيقة واحدة من الليل في النهار أو من النهار في الليل. والله عز وجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ثم هذا العلاج ليس يأتي دفعة واحدة، يعني ما يمكن تقول أقصر ليلة في أطول ليلة بيومين، ما يمكن، ولكنه يأتي تدريجيا شيئا فشيئا. أول ما يبدأ بالزيادة تجده يأخذ قليلا في اليومين أو الثلاثة دقيقة واحدة، ثم يبدأ يزداد يزداد حتى يكون عند تساوي الليل والنهار يأخذ إلى حول دقيقتين في اليوم تدريجي. أرأيتم لو جاء دفعة واحدة كنا مثلا في أطول يوم في السنة، وإذا بنا في اليوم الثاني إلى أقصر يوم في السنة، ماذا يترتب عليه؟ مفاسد عظيمة، لأن الناس سينقلبون من حر مزعج إلى برد مؤلم في خلال 24 ساعة، وهذا لا شك أنه مضر بالأبدان والنبات والجو، لكنه عز وجل يولجه على تنظيم موافق للحكمة تماما. ولا أحد والله يستطيع أن يفعل هذا أبدا مهما بلغ من القلوب، وهو عليم بذات الصدور. ذات الصدور هي القلوب، ذات الصدور أي صاحبة الصدور يعني القلوب، والدليل على القلوب قول الله تبارك وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا هو عليم بما في القلب، هل تصدق بذلك؟ تصدق، لأن الخبر خبر من؟ خبر الله تعالى، ومن أصدق من الله قيلا. إذا كنت تصدق بذلك فهل يمكن أن تضمر في قلبك ما لا يرضاه الله؟ إن كنت مؤمنا لا يمكن. طهر قلبك من الرياء والنفاق والغل على المسلمين والحقد والبغضاء، طهره، لأن قلبك معلوم عند الله عز وجل. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، طهر القلب من هذا، املأه محبة لله وتعظيما ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيما كما يليق به، ومحبة للمؤمنين ومحبة لشريعة الله وإن كرهته. قال الله عز وجل للصحابة كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تغمر في هذا القلب المضغة شيئا يكرهه الله، إن فعلت فالله عليم به لا يخفى عليه. فطهر قلبك حتى يكون نقيا سليما، لأنه لا ينفع يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وتغيرات القلب تغيرات سريعة وعجيبة، ربما ينتقل من كفر إلى إيمان أو من إيمان إلى كفر في لحظة، نسأل الله الثبات. تغير القلب يكون على حسب ما يحيط بالإنسان، وأكثر ما يوجب تغير القلب إلى فساد حب الدنيا. حب الدنيا هذا آفة، والعجب أننا متعلقون بها ونحن نعلم أنها متاع غرور، وأن الإنسان إذا سر يوما وسيء يوما آخر، كما قال الشاعر ويوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النساء.